أليس الله بأحكم الحاكمين؟

وعظى لي ذان

Thank you. لقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان Oh, my God. تقهر وأن السائل فلا تنهر Thank you. What? Thank you. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.